الأعداء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا التي تطرى على البرنامج دائما من كل مشاهدين ومستمعين الكرام والأحباب في شتى بقاع الأرض. هناك سؤال يقول، يتساءل معنى الدابة في قوله تبارك وتعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معنى الدابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان أو غيره يعني يسمى دابة. الإنسان دابة ودواب الأخرى دابة، كل ما يدب يعني هذا عام يعني إنسان حيوان حشرات كل كل كل ما يدب على الأرض أو يمشي يعني نعم نعم كل ما يمشي هو يعني الغير مقترنة مثلا برجلين بأربعة بزواحف بلوات أقدام كل ما يدب سبحان الله دواب. كل ما يتحرك على الأرض هو دابة إنسان وغيره. الله أكبر. نعم. أخونا الحسين من مصر بيتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك. جاء الفعل يستمعون بالجمع، وحينما تحدث عن النظر جاء بالمفرد ينظر، فلماذا؟ وأيضا يمكن هذا السؤال تكرر أكثر من مرة أجبنا عنه. والمستمعون أكثر من الذين ينظرون أو لا؟ كيف نفهم هذا سيدي؟ المستمع صحيح. أنا حتى في قلنا حتى في الخطبة في المسجد أو مكان آخر المستمعين كثر حتى داخل المنازل يستمعون، والناظرين قليل. فلما كان المستمعين أكثر جاء بالجمع يستمعون، لما كان الناظرين أقل جاء بالمفرد من ينظر. قال منهم يعني كلهم منهم يعني منهم لكن منهم ليسوا فئة محدودة بعشر أشخاص أو خمسة. منهم هكذا منهم مستمعين وهم أكثر من الناظر، منهم من يسمع ومنهم من ينظر، لكن المستمعين قطعا أكثر من الناظر الناظرين قطعا. صحيح. جاء بالكثرة بالواو الدالة على الجمع. نعم. وبالما هو من هو أقل منهم أقل جاء بالمفعات الإفراد. صح. له سؤال آخر في سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وفي آية أخرى يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الفرق والتقديم والتأخير والزيادات. هاتان الآيتان إحداهما في آل عمران والأخرى في الأنفال. نعم. آية آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. جيد. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله. لاحظ الكلام في آل عمران التي هي قال إلا بشرى لكم وبعدين ولتطمئن قلوبكم به. إذن الفرق في آل عمران زاد كلمة لكم وهي غير موجودة في الأنفال وفي تقدم وتأخير. في قلوبكم وبه، قال به قلوبكم في الأنفال. أيوة. وقلوبكم به في آل عمران. صدر هذا به يعني بالإمداد السماوي. هو الحديث عن ماذا؟ وما جعله الله وماذا الذي جعله الله؟ هو يعني ما خبرهم به النصر وما إلى ذلك. جيد. نعم. والإمداد اللي ذكره يعني. طيب. والكلام في آل عمران طبعا هذه الآية على كلام في معركة بدر تمهيدا لذكر موقعة أحد. في آل عمران. آل عمران. نعم. يعني بعدها ذكر موقعة أحد. بدأ بها. وبعدين يعني ذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح. إذن وقبل حتى قبل هذه الآية كان الكلام على أحد. بداية إشارة. قال ثم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم ذكر بدر ثم ذكر بعدها وقعة أحد. هكذا هو السياق. قال فيها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. وتلك الأيام نداولها بين الناس إلى غير ذلك الآيات التي فيها مواساة وتصوير لما أصابهم من قرح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. آيات تصوير. إذن هم الآن في حاجة إلا مواساة وتصوير. قال وما جعله الله إلا بشرى لكم. قال البشرى ولتطمئن قلوبكم به. قدم القلوب للمحتاجين إلى طمأنة القلوب وإلى البشرى. في حالة يعني حالتهم النفسية الآن ليسوا كما بعد النصر في بدر. حالة فيها هزموا في أحد. فاحتاجوا إلى المواساة وإلى التصبير وأن ربنا هذه يعني الأيام نداولها بين الناس. فقال لكم لبشرى لكم. نعم. وقدم القلوب. قدم القلوب لأن معناه أن يهتم بقلوبهم مثلا. نعم. تقديم هنا معنا. نعم. مو فقط هذا. طيب. هو لما قال قلوبكم به أو به قلوبكم. هذا الضمير هو يعود على الإمداد بالجند الإلهي. ما يعني ما أمدهم به في المعركة. ما فهم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله الإمدان الإلهي. يعني هو في آل عمران أيضا ذكر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وإمداد هذا المدد اللي في الأنفال في الأنفال. يعني في معركة بدر ذكر في هذا الإمداد الإلهي أكثر مما ذكره في آل عمران وفصل فيه أكثر. يعني ماذا قال؟ استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. نقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لم يقل هذا في آل عمران. إذن هنا صار اهتمام في ذكر هذا الجانب وأوامر للملائكة وكذا. هذا لم يأتي في هذا في آل عمران. لم يأتي في هذا الأمر. إذن هنا الآن فصل وذكر في الإمداد الإلهي وأهميته ما لم يذكره في آل عمران. طيب قدم به النبي ولتطمئن به قلوب. الله. فلما فصل قدم. السياق هكذا. يعني لما ولما أراد أن يصبرهم قدم قلوبهم. قدم القلوب. قدم القلوب. ثم حتى لاحظ آل عمران هو يعني لم في الأنفال يعني تقدم ما يدل على البشرى. لم يقل لكم وتقدم لما قال استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم صلاة بشرى. صحيح. إذن فاستجاب لكم أني ممدكم لماذا لكم وقال بدأت هي لكم حصلا ولهذا قالوا ما جعله إلا بشرى بدون لكم وهي ذكر لكم يعني فاستجاب لكم خلاص فاستجاب لكم صح وأني ممدكم أنتم خلاص يعني وكأنما بشكل آخر قال قدمها. يعني مثلا هناك أيضا أفهم من كلام حضرتك أن هنالك خلاف في السياق العام في في في في الأنفال تحدث كثيرا عن الإمداد صح وطبيعة الإمداد وكلام صح الملائكة وكذا أما في آل عمران يتحدث عن قلوب الناس ويصبرهم ويواسيهم ويعزيهم وهكذا. سياقه هكذا. التقدم والتأخير في اللغة يحدث هذا التغيير كله دكتور فاضل؟ تقدير حرف جر يعني قلوبكم به وبها قلوبكم يعني حرف جر. طبعا كيف لا، التقديم والتأخير من الموضوعات التي في غاية الأهمية. لو طلبت مثلا من خارج القرآن مثل جملة عادية مثلا يعني أتيت بقلمي بقلمي أتيت مثلا هذا معنى مختلف مثلا طبعا حتى نقرب الصورة إلى أذهاننا نحن ما الخلاف في هذا لا. يعني أو أي مثال آخر يعني لا حتى لا أتيت بقلمي بقلمي أتيت لا يعني نعم أتيت بقلمي أصلا هذا ويختلف عن هذا لكن خلي يعني أذكر لك اللي ذكرت الآن نعم طيب أتيت بقلمي هنا بقلمي أتيت يعني هذا أشير التخصيص يعني لم آتي بشيء آخر إلا القلم إلا القلم فقط تخصيصا الله أكبر جيد أتيت بقلمي لا أتيت يأتي بي لكن لا يعني أنك فقط قصرت يعني الاتيان على بالقلم فقط لا. يعني مع قلم وأشياء أخرى مثلا عجيب سبحان الله طيب ولهذا التقديم والتأخير يعني العجب العجاب أن يفهم الكفار في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا القرآن يعني هو بالقطع فهموا أكثر منا لأنها لغتهم أكيد ولم يؤمنوا به فهموا كل هذا الفهم ولم يؤمنوا برأنا على قلوبهم استكبارا فإنهم لا يكذبون يعني هم موقنين أن هذا من عند الله نعم وأن هذا كلام الله ليس كلام بشر أكيد أكيد سبحان الله العظيم أكيد يا رب سلم أخونا عبد المجيد من السعودية حضرتك يقول في قوله تبارك وتعالى يا ابن أم هو يعني كان موسى وهارون أخوان شقيقان على الأرجح شقيقين كان لكن يعني ويقولون أن ذلك ترقيق ثم هنالك أمر يعني الأم دون الأب مثلا لا لأن لاحظ ربنا ما ذكر أبو موسى تماما صحيح ذكر أمه صحيح هي التي خافت وكادت تبجي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصي هي اللي يعني قاست في وأصبح فؤاد أبو موسى ما ذكر أبو موسى نعم فهذا تذكير بأمه ابن أمه لكن ليس معنى هذا أنهم يعني ليس من أب وليس من أب واحد مثلا قالوا شقيقان شقيقان من أب وأم لكن تذكر الأمة لما قاست التركيز أيوة جميل في سورة الزمر حينما يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين والكافرين هؤلاء يساقون إلى الجنة ولا يساقون إلى جهنم يقول مع فئة حتى إذا جاءوها وفتحت حتى إذا جاءوها فتحت فلماذا الواو بدون واو مع أنه الفعل واحد وجاءوها واحد وأيضا هذا السؤال يعني أثير عدة مرات في حلقات السابقة في البرنامج نعم وأجبنا عليه لكن نجيب على أيضا صورة موجزة هو أولا قالوا النار ربنا قال إنها عليهم مؤصدة يعني أبوابها مغلق لا سجن سجن والسجن لا تفتح بابه إلا لداخل فيه أو خارج منه ولا مفتوح الأبواب سجن. هو السجن لا مغلق صحيح إذن السجن هذا جهنم مغلق أبوابها إنها عليهم مؤصدة فلا تفتح إلا جاءوا فلذلك قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إذن كانت مغلقة كلام طبيعي النار الجنة مفتحة أبوابها طيب إنها تعد مفتحة لهم الأبواب صحيح إذن هي ليست مغلقة أبوابها طيب حتى إذا جاءوها وفتحت أو الحياة قد فتحت أبوابها هو الواو ماذا حال الواو حاليا نعم جاءوها في هذه الحال جاءوها وقد فتحت أبوابها حال كون أبوابها مفتحة يعني لا أفهم أن الجنة مغلقة أيضا ولكن لما ذهبوا لا مفتحة لهم الأبواب نقول حينما أتيت إلي واستقبلتك مثلا، خرجت لاستقبالك أو خرجت لأفتح لك الباب أو فتحت لك الباب. لا، هذه مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. يعني وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت بدون واو، معناها أن الأبواب مغلقة، حتى الحرارة ما تبدأت مفتوحة، متبدأت حتى لا يقل سجن مفتح، صعب لا يكون سجن انتفض صفته، بينما هذا لا مفتح. هو حتى يعني أظن في الحديث أن هذا آخر يعني الذي يخرج من النار فينظر إلى الجنة ويجد أهل، يرى أهل النار، يرى أهل الجنة نعمين، نعمين غير مفتوحة، ولا كيف يراهم يعني؟ صحيح. يعني أهل الأعراف يرونهم صحيح. فالجنة مفتحة أبواب. ولهذا قالوا ثق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. هذا واحد. طيب الأمر الآخر، جواب الشرط في أهل النار فتح حتى إذا جاءوها فتحت. وقال لهم خزنتها ألم كذا كذا. في أهل الجنة لم يذكر جواب الشرط. صح. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم ليس هناك جواب الشرط. هناك جواب الشرط فتحت. حتى إذا جاءوها فتحت. جاءوها هي فتحت في جهنم جواب شرط إذا. إذا جاءوها فتحت. فتحت. إذا جاءوها فتحت. وفتحت مع الجنة. لا، هنا جواب الشرط محذوف للتفخيم. الله أكبر. أحيانا يحذف فعل الشرط للتفخيم والتعظيم، سواء كان في العذاب أو سواء كان في الإكرام. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو المشهد أكبر من الحديث. الله أكبر. يعني أنت إحنا في حتى في كلامنا العادي يقول والله لئن قمت إليك تسكت. صحيح. والله لما أجي لك ما أكمل فعلا. أنت تريد أن لا تكمل حتى ذهني تشتت، لا يعلم ماذا تفعل، ماذا يصنع، يعني ماذا يصنع. لأن لو ذكرت أمرا واحدا لاتقاه أو لتهيأ له. الله أكبر. بينما أنت تهويل تهويل هذا الشيء. فهنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، طيب ماذا سيقول؟ قال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتهم. هذا ليس بجواب. لا لا لا، هذا عطف كله. وفتحت وقال حتى إذا فتحت على فتحت. أيوة. حتى إذا فتحت وقال لا تجد جواب مطلقا. فحذف جواب الشرط لي تعظيم وتفخيم ما يلقونه، ما يلقونه، لأن ما يلقونه تضيق عنه الكلام. الله. يعني اللغة الحالية الآن لا تستطيع أن تعبر عما يجدون. الله تضيق. الله عمل. نعم. يعني ولا خطر على قلب كيف تعبر عنه الآن. صحيح. لكن يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إذن ما يجدونه أكبر من اللغة، لا تستطيع اللغة أن تعبر عنه. الله أكبر. الجواب ما يجدونه هناك، الجواب هناك، الجواب ما تراه هناك. لا ما تسمعه. نعم. الله أكبر. أحسنت. مع أن ربما يتبادر للذهن سيد الدكتور فضل ونحن نتعلم منكم أن الفعل حتى ببداية الآيتين واحد، وثيقة صح. وثيقة صح. حتى إذا جاءوها، حتى إذا جاءوها صح. أيضا يعني المشهد ربما يكون أو التعبير عنه التناظر في أن هذا هناك سوق وهنا سوق بالضبط، وهنا مجهول وهنا مجهول، يعني حتى الملائكة يسوقونهم. نعم. ملائكة العذاب وملائكة العذاب وملائكة الرحمة. طب يعني ربما نتعلم منكم هذا، ما كان عقلي يتصور مثلا أن الذين ذهبوا إلى الجنة كان يقول مثلا وأذهب بهم ربهم أو أذهبت بهم الملائكة، صيغة مختلفة غير وثيقة الذين كفروا. هنا سوق وهنا سوق، هنا مجهول وهنا مجهول، يعني أشعر بالقوة هنا وهنا. هي يعني تلاحظ يعني فيها رب العالمين هنا حاكم حتى ما قال وقضينا بينهم، قال وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، كلها هكذا صحيح يعني. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، اللهم احشرنا معهم يا رب. وفتحت مع وفتحت مع وفتحت وليس فتحت فقط. اللهم آمين يا رب. أخونا عدل من العراق يقول حضرتك في سؤاله، الله سبحانه وتعالى مرة خاطب آدم وحده ومرة آدم وحواء، مع أن الخطاب كان مرة واحدة. من أدرى أن الخطاب كان مرة واحدة؟ يعني هو ربنا قال في القرآن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، الحديث الآية، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. يعني هذا الخطاب غير ذاك الخطاب. أو قلنا اهبطوا منها جميعا. واهبطا منها جميعا. واهبطا بعضكم. ويعني ما من أدراه أنه الخطاب كان واحد. يعني. صحيح. ومتغير. ألم أنكما عن تلكما الشجرة، خطاب آخر هذا. لما قال كلا من هذا وبعدين ألم أنكما. وقت متغير هذا عنها. صحيح. سبارك الله فيك أختنا الفضلة بتول من رأس الخيمة، تتساءل عن اللمسات البيانية في خواتيم الآيات من الآية رقم 60 وحتى 63 من سورة النمل. نقرأ الآيات وتتضح المسألة فيها. طيب. الآية 60 هو قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني هم هذه الأسئلة اللي أثارها والسؤالان والأكثر هم يعلمونها. لأن وقال أمن خلق السماوات والأرض، وربنا قال في آية ولئن سألته من خلق لا يقولون الله. ثم قال وأنزل لكم من السماء ماء، هم قال في آية أخرى ولئن سألته من نزل من السماء ماء فحيا به الأرض لا يقولون الله. إذن هم يعلمون هذا جواب ما أثاره، لكن هم ينحرفون عن الحق لهم قوم يعدلون مع معرفتهم بهذا الأمر يعدلون ينحرفون عن الطريق. ليست من العدل، لا لا لا عدل عن أصلاً عدل لكن للتوبيخ والتقريع مثلا. طبعا مع معرفتهم بهذا هم أجابوا عنه، لأن قال ولئن سألتهم من نزل يقولون الله من خلق ليقول. هذان السؤال هم يجيبون عنهما بأنه الله. طيب أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صحيح عدلوا عن الحق مع معرفتهم لكن عدلوا عنه. نعم مالوا عنه. المفروض أنه هذا المعرفة تهديهم إليه. زين. أمن جعل الأرض قرارا السلام. وجعل خلالها أنهارا وجعل بين وجعلها لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا لا إله إلا الله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني لا يعلمون شيء من الأشياء يعني معتدا به، يعلمون لكن هذا العلم يعني لا يجعلهم يعني يبطلون الشرك. ما قيمة هذا العلم يعني إذا لا يعلمون شيئا يعتد به أو لقلة من ينظر بهذه الأشياء الدقيقة أنه جعل بين البحرين حاجزا ما يعرفون سياق قسم. طيب جيد. أما يجيب المضطر إذا دعاه. طيب ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قليلا ما تذكرون. المفروض ما ينسوه قليلا ما تذكرون، هذا حكم يعني أو أم وصف حالة توصيف حالة إيه أنهم يعني مع أنهم يدعون الله وينسون ما يشركون. ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ليربنا أنه ذكر أنهم هؤلاء إذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قليلا ما تذكرون ما يتذكرون ماذا؟ يعني تنسون هذا الأمر الذي أنتم كنتم فيه. الله أكبر يا رب. نسيتوا أن الله نجاكم. يعني قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا لك، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض نسوا إذا. هذه متعلقة بتلك هذا قليلا ما تذكرون، تذكرون ما كنتم عليه من حال السوء ونجاكم كلام الوضع نسيته. جيد. الفرن هذا ما ينسى، أحيانا يعاهدون الله لأن أنجيتنا وبعدين نسوا، مع أنه بداية الآيات أمن كذا أمن كذا أمن كذا ويتحدث عن الله سبحانه وتعالى. طبعا يقيم الحج عليهم. معنى سيد الدكتور فضل أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ من يجيب؟ لأن سؤال سؤال هذا أم المنقطعة؟ أم المنقطعة يعني أصلها أم أم ومن من أم, أم. أم. نريد أن نفهمها يا دكتور فضل. أم من؟ هذا سؤال، من يجيب المضطر إذا دعا؟ هذا سؤال. هذا سؤال. طيب أم بل هذا سؤال آخر، من كذا بل من يفعل كذا، تأتي بأسئلة متوالية متوالية. بل من يفعل كذا؟ أيوة. قل هل يستوي الأعمى والبصير بل أم هل تستوي الظلمات والنور؟ سؤال آخر هذا. بل استدراك تنسخ الحكم. إضراب انتقالي هذا يأتي ينتقل. يعني هذا سؤال أم من يجيب المضطر؟ هذا سؤال. من هي السؤال؟ معناه من الذي يجيب المضطر؟ من هذا؟ أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ أيضا سؤال نفسه. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ سؤال. أإله مع الله؟ هذا سؤال أيضا. تعالى الله عما يشركون. هو في الآيات الأولى ذكر صفاتهم هم يعني قال عنهم قال قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون قيل ما تذكرون وكذا قال. صحيح. الآن قال تعالى الله عما يشركون، هو ذكر يعني ذكر صفات الخالق ثم ذكر صفات المخلوق هؤلاء ثم ذكر صفته ونزه تعالى الله عما يشركون. لكن ربنا سبحانه وتعالى ببداية الآيات ذكر بعض الذي يقوم به لعباده. نعم. يصنع كذا وكذا وكذا ويجيب وكذا وكذا ثم يصدر حكما على هم في صفاتهم عليهم هم. بل هم قوم يعدلون أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون هم. بعدين الآن خلصت هاي سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله يعني هو على ذكر نزه نفسه بعد أن ذكرهم هم وكيف يميلون عن الحق. صح. هو نزه نفسه ثم آخر شيء ماذا قال؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض بعد كل اللي ذكره أإله مع الله. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مع كل هالأشياء. الآن ذكرت لكم الأشياء والحجج التي ألزمتكم فيها. طيب أإله مع الله هم يقولون نعم أإله مع الله لأن يقولوا آلهتنا صحيح لجعل الآلهة إلها واحدة. هم يقولون صحيح. نعم أإله مع الله نعم. طيب قل هاتوا برهانكم. يا الله ائت بالدليل. ائت بالدليل. انا الان جئتكم بالدليل الزمتكم بالحجه الحجه 1 2 3 4 الزمتكم الحجه بما تقرون به. طيب أإله مع الله نعم قل هاتوا برهانكم. انا ذكرت البرهان انتم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نعم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مع انه في سياق الايات السابقه حضرتك كل الاسئله التي سالها الله سبحانه وتعالى لعباده تدل على عجزهم في الاجابه. امن كذا امن كذا يعني هو اذا هو اقام الحج عليهم سبحان الله وهكذا. صحيح. الان هو اله مع الله نعم يقول نعم لان اجعل الالهه اله واحد. صحيح. ان هذا شيء عجاب. طيب قل هاتوا برهانكم. احنا الان ذكرنا الادله ألزمناكم الحجة بما تقرون به. تغيرت خاتمة الآية تماما. قل هاتوا برهانكم حتى ما أصدر ضدهم حكم أو ما تحدث عنهم. خلاص هو ذكر الأحكام فيهم وصفاتهم أولا بأول في هذا ثم نزه نفسه عما يفعل. طيب تقول نعم هنالك آلهة مع الله آلهة إحنا ذكرناكم وألزمناكم بما تقرون به. طيب قل هاتوا برهانكم. ما برهانكم على ما تقولون به؟ آخر شيء. وكأن الله ما نفهمه مثلا أن الله أثبت صنيعته لعباده بما يقرون به، وأثبت رد فعل عباده عليه بأنهم قوم يعدلون أو لا يعلمون أو قليلا ما يتذكرون، ثم نزه نفسه عنهم وطلبهم بالإتيان بالحجة. مناظرة غير عادية حقيقة، يعني حقيقة تثنيد. سبحان الله العظيم، سبحان الله، لا إله إلا الله. أختنا رحاب من أبو ظبي لها سؤال: لمن وسوس الشيطان أولا، لآدم أم لحواء؟ هو لم يذكر أصلا حواء في الوسوسة، فوسوس لهما يعني لم يفرد حواء. إما يقول فوسوس إليه الشيطان، إما يقول إليه أو يقول لهما. ما أفرد حواء هو. بعض الناس تقول أو في الكتب الأخرى أنه الشيطان دخل آدم عن طريق حواء، وهي التي أغوت آدم وأخرجته من الجنة. ما أدري، إحنا هذا اللي أمامنا. أما يقول فوسوس إليه، يا ربنا قال ده يخبرنا. أبو إليه تحديدا آدم، وقال إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدل، قال يا آدم. حواء في الموضوع حضرتك. لا لا، هما هاي لهما مشترك. نعم. أما من الأول هذا ربنا خبرنا، يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك. وبعدين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهم. ما في آية ذكر أفرد حواء. وقال فأزلهما فأخرجهما. تمام. وقال وقاسماهما، وقال إنه إني لكما لمن الناصحين. يعني لم يفرد حواء أصلا. أنا في القرآن ما يفرد حواء. نعم، سبحان الله. وإما يقول آدم أو اثنينهم يقول. من أين جاءت إنه حواء؟ قد يكون من الكتب الأخرى. إسرائيليات. يعني. يحملون المرأة ما لا تطيق حقيقة، يعني يلصقون بها ما ليس فيها. ما يعني والله كده القرآن يحترم المرأة بشكل غير عادي حقيقة، يعني ما ذكر ما أفردها. صح، إما نجمعهم اثنينهم أو يفرد هذا. يعني هو دائما الرجل متصدر حضرتك، يعني حتى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت، يعني مش فتشقى، يعني أنت تشقى وحدك. هو يكدح ويجيبه يجب البيت. نعم، بارك الله فيك. لا سؤال آخر في سورة النجم، في قوله تبارك وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ما دلالة ضيزى وما معناها؟ ضيزى معناها جائرة ظالمة. دلالة هذا التركيب، هو يقولون هذا في الحقيقة هو يعني أصل ضيزة، يعني من باب، يقولون هو من باب اسم التفضيل. هذا الحالة شلون عندنا الأفعال والفعلة للمؤنث الأكبر ضيزة. نعم، أكبر كبرى والأصغر صغرى. فهذه إذن هي ضيزة، يقولون وزنها فعلة في الأصل، يعني ضيزة. ضيزة نعم، لكن الكسرة الضمة أو الكسرة حتى لا تبقى صحيحة، يعني الضاد مضمومة في الأصل، في الأصل هكذا تغيرت إلى كسر. نعم، ضيزة. ضيزة كلمة عربية. نعم نعم، لأن هو ضازة معناها جائرة. نعم، جارة ضازة، جارة ضازة، يضيزة. أصلا احنا عندنا فعلين ضازة يضيز وغازة يضوز، فعلين. طب مع ذلك بقى نكتب هذه ضازة يضيز بمعنى جارة. جارة. نعم. طب ضازة يضوز بمعنى لا كالشيء وما ضغه. الله أكبر. نعم، الدلالة متغيرة تماما. نعم، لكن هو الاختيار هذا الحقيقة لطيفة، يعني لأن ضيزة يعني مو فقط جائرة، وإنما هذا تلوكونه بألسنتكم وتنطغونه وليس له قيمة ما تقولونه في ألسنتكم. اثنتين راح تجمع اثنتين، وجاء بهذه الكلمة الغريبة، لأن يعني قسمة غريبة جدا الكلمة، يعني ربما لم نسمع غلغل في القرآن مثلا، يعني يسمون من غرائب يعني الكلمات الغريبة التي استعملها. يقول لك لأن استعملها لأن القسمة غريبة، ألكم الذكر وله الأنثى، غير قسمة يعني. نعم، أنت لكم الذكر ولله الأنثى ولهم ما يشتهون. قسمة غريبة فعلا. وجعل الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، كيف يعني قسمة غريبة هم. فاختار الكلمة الغريبة لهذه القسمة الغريبة. فقال ضيزة. نعم. يلوكونها بألسنتكم بألسنتهم. يعني هنا تحتمل الدلالتين. نعم. قسمة جائرة ظالمة غير عادلة. ويلوكونها من دون معرفة من دون شيء. نعم. يعني الوقت مع حضرتك مر بسرعة غير عادية حقيقة يا دكتور، ويعني ولهذا نميل إلى رأي المشاهدين أن تكون هنالك حلقات في كل يوم حقيقة من لمسات بيانية. بارك الله فيك ونفع الله بكم وزادكم علما علما إن شاء الله. بارك الله. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر